السؤال التاسع يقول السائل: كنت طالبا في كلية تقنية المعلومات، ولما كنت أدرس كنت أستفيد من المنحة المخصصة للطلبة، ولي حوالي السنة وأنا موظف وأنا متوقف وأنا موقف ملفي قاعدا في الكلية، يعني أعتبر طالب لكن لا أدرس، وفي نيتي مع بداية السنة الجديدة أن أسحب ملفي. حاليا في حسابي 1000 جنيه أو أكثر مع أني أحتاجهم بشدة، لكن أريد أن أعرف هل يجوز لي سحب هذا المبلغ مع مراعاة أني حاليا لا أداوم في الكلية ولا أدرس فيها. بارك الله فيك، إذا أذن لك القائمون على الكلية بإعطائك هذا المال ولم يطالبوك فأنت تمتلك هذا المال وأنت حر به، ولك أن تتصرف فيه كما شئت. بارك الله فيك.